ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني والستين بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام لا يزال حول الإيمان. الكلام لا يزال حول الإيمان عند أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة. وكنا نقرأ في اللقاء الماضي من كتاب الصلاة وحكم تاركها للعلامة الإمام الشيخ ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، ووصلنا إلى قوله فصل، وهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. وهذا الفصل الذي ذكره الإمام هنا لا يتعلق بالكلام حول الإيمان، وإنما بسطناه وشرحناه في كلامنا حول قواعد التكفير. فلنترك هذا الفصل ولننظر إلى الفصل الذي يليه. يقول: وهنا أصل آخر، وهو أصل هام جدا يفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الأخرى من المرجئة ومن الوعيدية الذين يتمثلون في أو يمثلهم الخوارج والمعتزلة. يقول: وهنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. بالطبع كفر وإيمان إذا كان إنسانا مؤمنا يبقى الكفر كفر أكبر وليس بالكفر الأكبر، لأن الكفر الأكبر إذا جاء وحل خلف الإيمان، فلا يبقى من الإيمان شيء على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لو بقي مثقال ذرة من إيمان سينجو الإنسان يوم القيامة طبقا لحديث الإيه؟ لأحاديث الشفاعة. وقد أجمعت الأمة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن الكافر كفرا أكبر وأن المشرك شركا أكبر، لا يدخل الجنة أبدا، محرم عليه دخول الجنة. يبقى معنى يبقى لابد أن نفهم، لأن بعض الإخوة حينما ذكرت شيئا من هذا في اللقاء الماضي أرسل إلي بورقة يقول فيها: ما الدليل على أن الإمام ابن القيم يقصد الكفر الأصغر هنا في هذا الكلام؟ يبقى الكفر لابد أن يكون كفرا أصغر، النفاق نفاق أصغر، وهكذا، لأن اللي عنده نفاق أكبر مخرج من الملة ده في الدرك الأكبر من النار، فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. واضح؟ فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر إن جاء وحل بالإنسان لا يكون في هذا الإنسان مثقال ذرة من إيمان، فيصبح كافرا مظلم القلب تماما، ليس فيه أي خير على الإطلاق. واضح؟ هذا أمر مجمع عليه، لا أظن أن أحدا من أهل الإسلام يخالف في ذلك. يقول: هذا قصد آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد. يبقى شرك إيه؟ أكبر. إلا إن كان التوحيد هذا توحيد الربوبية، يبقى معاه شرك أكبر من الموت. وهذا كما كان في قلب أو عند مشرك العرب الشرك الأكبر، ومع ذلك كان عندهم توحيد الإيه؟ الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة، من أعظم أصول أهل السنة، وقالتهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتكليده فيها مبنية على هذا الاصل. واحد واضح مسألة خروج اهل الكبائر من النار وتخليده فيها مبنية على هذا الاصل. فالمخلدون من ليس عندهم ايمان على الاطلاق، والناجون من وجد في قلبهم في قلب الواحد منهم ولو مثقال ذره من ايه من ايمان. واضح. فالناجون في قلبهم، هذا الذي في قلبه مثقال ذره من ايمان، لابد وان يكون في قلبه فجور، يكون اكد الفجور وفي قلبه نفاق، ليس بالنفاق الاكبر المخرج من المله، وانما في قلبه خصال تطلع النفاق. ولا بد وان يكون في قلبه شرك اصغر، ولا بد وان يكون عنده من الكفر الاصغر الكثير جدا. وكل المعاصي من باب الشرك الاصغر، وكل المعاصي من باب الكفر الايه الاصغر كما مضى واوضح. فقال ومسألة خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الاصل. ولذلك قال ففي ذلك المعتزلة والخوارج ولم يقولوا بأحاديث الشفاعة، كده ولا لا؟ لم يقولوا بهذه الأحاديث على الإطلاق. قال وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى وجد الإيمان مع الشرك، فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك، ولكن كلهم بحسب. فقال وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم، وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. يبقى لما نفوا قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل كانوا كفارا؟ هل كانوا منافقين نفاقا أكبر؟ لا، ولكن ولذلك قال قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. يبقى الإيمان تدخل القلب ولكن لم يدخل بعد. أين الإيمان؟ يقصد الإيمان المطلق اللي هو الذي إن وجد دخل الجنة بدون عقاب. واضح. ولذلك قال فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع نفس الإيمان عنه. أي الإيمان الذي نفاه؟ وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. الإيمان المطلق هو الذي يستحق اسمه بمطلقه أو يستحق اسمه بمطلقه. مجرد ما يقول الإيمان بدون تقييد يبقى ده الإيمان الإيه؟ المطلق الكامل التام الذي إن واتى الإنسان به ربه يوم القيامة كان من إيه؟ أهل الجنة بدون عقاب، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، يقصد من؟ الذين وردوا ذكرهم في سورة الحجرات. قال هؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين، لأن هناك قولان لأهل العلم، البعض يقول إنهم كانوا منافقين والبعض يقول لم يكونوا منافقين، لم يكونوا منافقين، وهذا أصح القولين. قال وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليسوا مؤمنين يعني الإيمان الكامل، وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر، معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر، ولكنه ليس بالإيمان الذي يجعل صاحبه لا خوف عليه ولا هو من أهل الكفر. واضح اللي هو الإيمان الأكثر. قال الإمام أحمد رحمه الله من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاك، اللي هو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره. من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاك فهو مسلم ولا تسميه مؤمنا. هل الإمام أحمد يكفره؟ لا طبعا، الإمام أحمد لا يكفر مرتكب الكبيرة طالما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. لكنه هنا يقول أسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا، لأنه لو قال عنه مؤمن يبقى قصر لغة القرآن الكريم دون إيمان التام. قال ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقض الإيمان. لو أتى أشياء دون الكبائر أسميه مؤمنا ناقض الإيمان. فقد دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق اللي هي ايه؟ الكذب، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا اؤتمن قال، اللي هي صفات الايه؟ المنافق. فدل على انه يجتمع في الرجل نفاق واسلام. وكذلك الرياء شرك، فاذا راى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والاسلام اللي هو الشرك الاضرب. واذا حكم بغير ما انزل الله او فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا كما قال لا ترجعوا بعدي ليه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يبقى القتال هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل هو كفر مخرج من المله ام كفر دون كفر؟ هذا هو المقصود. فقال الامام ابن القيم واذا حكم بغير ما انزل الله، يبقى جعل الحكم بغير ما انزل الله من هذه الايه؟ الكبائر. او فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للاسلام وشرائعه. الالتزام اللي هو الاجابه على الايه؟ على النفس. كلمه الالتزام يعني الاجابه على النفس، وهو ملتزم يعني ايه؟ مؤدب، يعني ما بيستحلش الحرام ولا بيجحد احكام الله سبحانه وتعالى، وهو ملتزم للاسلام وشرائعه، فقد قام به كفر واسلام. ودائما ننوه وندندن حول هذه المصطلحات، لان بعض الناس ممن لم يفهم اصطلاحات اهل لم يفهم اصطلاحات اهل العلم يقع في اخطاء. يعني مثلا على سبيل المثال فلان ده اخ ملتزم، ملتزم اعرابي مطلق لحيته بيحافظ على الصلاه. كلمه ملتزم دي اصطلاح عندنا احنا، لكن الاصطلاح عند اهل العلم الالتزام امر اخر. الالتزام اللي هو الايه؟ احفظ الاجابه على النفس. الالتزام هو الاجابه على النفس. وإذا تجد شيخ الإسلام وغيره يقولون مثلا فإن التزم بالفعل ولم يفعل كان مسلما، إن التزم الفعل يقول لك التزم فعل الصلاة ولم يصلي. طب أنت عارفك أنت اللي ما بيصليش يبقى مش ملتزم، لكن شيخ الإسلام وغيره يقول لك إيه؟ فإن التزم فعل الصلاة ولم يصلي فهو مسلم. يعني وفي بالك ان التزم ولم، يبقى اذا التزم ولم يفعل كان ذلك على ان الالتزام امر غير ايه؟ التنفيذ العملي اللي هو الاجابه على الحق. لانه لو لم يلتزم يبقى استحل الحرام وجعل حكم الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عكس الالتزام ايه؟ في اصطلاحات اهل العلم عكس الالتزام ايه؟ الامتناع. الملتزم الزم نفسه بهذا الامر، لكن الممتنع من التزام الشرائع فهذا كفر. ولذلك عندنا كفر ايه؟ كفر امتناع. ولذلك ابليس لما امتنع عن السجود لآدم هل سجد من اجل تركه سجده كما يقول البعض؟ قضية السجده هي التي جعلته مطرودا من رحمه الله، ولا لانه كما قال تعالى ايه؟ ابى واستكبر. يبقى هذا اسمه كفر الايه؟ الاباء والامتناع والاستكبار. كفر كفر اباء وامتناع واستكبار. كذلك كفر ابي طالب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه امتنع من ان ينطق بكلمه التوحيد، وامتنع من التزام احكام شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من اهل النار من المقلدين فيها. فيقول وهو ملتزم للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر واسلام. وقد بينا ان المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما ان الطاعات كلها شعب من شعب الايمان. فالعبد تقوم به شعبه او اكثر من شعب الايمان، وقد يسمى بتلك الشعبه مؤمنا وقد لا يسمى. يعني ممكن انسان يقوم به بعض شعب الايمان. شعب الايمان صله الارحام، مش كده ولا لا؟ من شعب الايمان صله الارحام، بر الوالدين، الصدق، الامانه. هل بهذا يصبح مؤمنا او مسلم؟ لا طبعا. لابد من اصل يكون في القلب ثم الاقرار، مش كده ولا لا؟ ثم هذه الاشياء تؤتي ثمارها، ولكن بدون هذا الامر لا تؤتي هذه الاشياء الشعر ثمارها. وشوف الكلام بيقول لك ايه. فالعقل تقوم به شعبة او اكثر من شعب الايمان، وقد يسمى بتلك الشعبة المؤمنة، كما اذا طلع التصديق والمحبة والامتياز والاخلاص بالقلب ثم نطق باللسان، يبقى هو بداية اصبح ايه؟ اتى باصل الايمان. وقد لا يسمى كمن اتى بماذا؟ باشياء من اعمال الدين والايمان، ولكنه خلع قلبه من اصل الايمان. قال وقد لا يسمى كما انه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا، يعني اتى شعبة من شعب الكفر في التجديد مثلا، التجديد ده شعبة مش كده في الجحود، مش كده سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الله عز وجل، مش كده لم ينطق بالشهادة تاني، اتى بناقض، يعني الخلاصة اتى بناقض من النواقض، مع انه عليه اعمال كثيرة من اعمال الاسلام. هل هذا الانسان يسمى مؤمن ولا ده كافر؟ ها؟ يسمى كافر، لانه قامت به شعبة من شعب الكفر التي طبق على اصل الايمان عنده، كما انه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا، وقد لا يطلق عليه ذلك من هو الكفر. فها هنا امران، امر اسمي لفظي وامر معنوي حكمي. امر اسمي لفظ، اسم يعني يطلق عليه مؤمن او كافر باللفظ، وامر معنوي حكمي، ولذلك يسمى هذا الباب الاسماء الايه؟ والاحكام، الاسماء والاحكام، الاسماء اللي هي ايه؟ مؤمن، كافر، منافق، فاسق، مش كده ولا لا؟ اما الاحكام فهي يدخل الجنة، يدخل الكلام فيه المآل، حكم ايه؟ حكم المؤمنين، حكم الكافر ايه؟ حكم المنافق ايه؟ حكم الفاسق ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اسم باب الاسماء ايه؟ والاحكام. قال فها هنا امران، امر اسمي لفظي وامر معنوي حكمي. فالمعنوي هل هذه الخاصة كفر ام لا؟ واللفظي هل يسمى من قامت به كافرا ام لا؟ فالامر الاول شرعي بعض، لان الكفر حكم من احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل ينفع ان انا اتي على شيء من الاشياء واقول هذا الامر ايمان او كفر من عندي ولا من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لكي اقول هذا الناقد ناقد من نواقض الاسلام لابد وان اتي بالدليل من الكتاب والسنه، لان الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتكفير حكم شرعي، ما ينفعش ان حد يجي يقول هذا فلان كافر لان العالم الفلاني قال كافر، لا، العالم هذا لابد وان يستدل بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان التكفير حكم خاص، هذا حكم ملك لمن؟ لله تعالى، خاص بالله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله تبارك وتعالى. فليس هناك كافرا الا من كفره الله او رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فالمعلوم هل هذه الخصلة كفر ام لا؟ هذا شرعي محض. اللفظي هل يسمى من قامت به كافرا ام لا؟ هذا لغوي شرعي، يعني يدخل مع اللغة مع الشرع. فقط. قال وها هنا اصل اخر، وهو انه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان بالعقل ان يسمى مؤمنا، وان كان ما قام به ايمانا كما ذكرت لحضراتكم، زي مثلا بر الوالدين وما شكل ذلك، ده من شعر الايمان، ولكن اذا قامت هذه الشعبه بانسان يصبح مؤمنا قد يكون وقد لا، لانه في حد وجود ايه؟ الايمان الذي ان وجد اصبح الانسان مؤمنا. قال ولا من القيام، يعني لا يلزم من قيام شعبه من شعر الكفر به ان يسمى كافرا، وان كان ما قام به كفرا. يعني واحد دلوقتي فعل شيئا كالحكم بغير ما انزل الله وهو لا يستحل ولا يجحد حكم الله تعالى، هل هذا يخرج من المله؟ هذا قامت به شعبه من شعب الكفر ولكنه لم يخرج من المله، كما ذكر ابن القيم نفس المثال قبل ذلك. كما انه ولا من قيام شعبه، يعني لا يلزم من قيام شعبه من شعب الكفر به ان يسمى كافرا، وان كان ما قام به كفرا. ك كما انه لا يلزم من قيام جزء من اجزاء العلم به ان يسمى عالما. يعني انسان من الناس حفظ مساله من علم النحو، هل يصبح هذا الانسان عالما بالنحو؟ ابدا. زي لو سالتك عن علاج مرض الانفلونزا فقلت سيدي خذ كذا وكذا، هل انت تصبح بهذا طبيب؟ هل انت تصبح طبيبا؟ ابدا. وانما الذي يسمى بالطبيب له مؤهلات وخصال وخصائص وعيون اصطلح معينه. فيقول كما انه، لذلك ابن القيم يقول قبل كده ايه، خد بالك، وقد دل عليه القران والسنه والفطره واجماع الصحابه، يعني امور معلومه في الفطره. كما قال ايه، كما انه لا يلزم من قيام جزء من اجزاء العلم به بالانسان ان يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، يعني شعبة الإيمان اسمها إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل كقوله فمن ترك فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة، يعني قطعة من خلال الكفر، فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. واخدين بالكم؟ فمن صدر منه خلة، يعني قطعة من خصال الكفر، فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. ولذلك العلماء عندهم قاعدة هامة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هذا مبني على هذه القواعد وعلى هذه الأصول التي وضعها اهل السنه مستنبطينها من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. وكذا يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسوقا. واخدين بالكم ولا لا؟ لا انه فسق. يعني يقال واحد ارتكب محرم تقول عليه فاسق؟ لا، تقول ايه؟ فعل فسقا. لا تقول، شوفوا ليه؟ وكذا كذا يقال لمن ارتكب محرما انه فعل فسقا، لا انه فسق بذلك المحرم، قد يفسق وقد لا. ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في البدعه وقع في البدعه عليه. من الممكن ان الانسان يقع في البدعه ويكون هناك موانع تمنع من الحاق حكم البدعه فيه، يبقى نقول هذا الامر بدعه وقع في فلان، لكن تقول على فلان مبتدع يبقى انت خالفت نهج اهل السنه والايه؟ والجماعه. واخدين بالكم ولا لا؟ ليس كل من وقع في الكفر او الفسق او النفاق او الشرك او البدع وقع في هذه الاشياء عمل، مش كده؟ لكن تسمي الاشياء باسمائها الشرعيه، ده فسق، ده كفر، ده كذب. لكن كن ان اقول فلان ده تحقق به هذا، لا، في شروط وفي ايه؟ موانع. هناك شروط وهناك موانع، لابد من تحقيق الشروط وتحقيق انتفاء الايه؟ الموانع. ولذلك هذا الامر لا يقوم به عامة الناس ولا عامة صغار طلبة العلم، وانما تكلم فيه من؟ كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، هذا الباب لا يتكلم فيه الا خواص اهل العلم، مش اهل العلم. مين؟ اللي هو الراسخون في العلم. واخدين بالكم ولا لا؟ الراسخون. وذلك اللي بيحكم على الانسان بالكفر مين؟ القاضي. والقاضي يشترط فيه عند العلماء ان يكون ايه؟ مجتهد. شفتوا بقى ان احنا للاسف جعلنا هذه العلوم العظيمه في متناول من؟ في متناول الصعاليق. بقت الصعاليق هي التي تتكلم في هذه العلوم، وهم الذين يفسقون ويكفرون ويبدعون ويفعلون. صعاليق، خدي بالك، لانه ليس هناك قضاء شرعي. لو كان هناك قضاء شرعي لاخذ على ايدي هؤلاء السفهاء والحاقده، خدي بالك، فلان كفر فلان، ياتون به لكي يعذبوه، يقومون بتعذيبه. القاضي الشرعي يقوم بتعذيبه. انسان يفسق الناس، انسان يبدع الناس بدون حق. هناك تبديع بحق، هناك تكفير بحق، هناك اعناد احكام شرعيه. هذه الاحكام الشرعيه، هذه الاحكام حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يوقع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء الذين يستحقون اسم العلماء، اعلام الموقعين او اعلام الموقعين عن رب العالمين. وده من اخطر الامور، اللي هو الفتية في هذه الأمور وإنزال الناس، إنزال الناس منازل وتقول هذا كافر وده مؤمن وده فاسق وده ظالم لكم، هذا من خواص، هذا من أعمال ومن خصوصيات خواص أهل العلم كما قال أكابرنا. يقول فمن صدر منه حيلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا لا أنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه، يبقى مش من مرة، وإنما بغلبة ذلك المحرم وارتكابه له، ولكن بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يكفر ولكن إيه؟ لم يعطيه اسم الإيمان الذي وزنه تشريعي، مش كده ولا لا؟ لا يسمى مؤمنا وإن كان معه الإيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان من أتى به من خصال الكفر وشعره، إذ المعاصي كلها من شعر الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا، لأن النصوص جاءت في تسميته كافرا، مش كده ولا لا؟ فإن كنا سنسلب اسم الإيمان عمن زنى او سرق او شرب الخمر لا نكفره، ولكن نسلبه اسم الايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو مؤمن. اجل لو ده مؤمن يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو لا ده مؤمن، يبقى انا هنا بعمل الحديث هذا خطأ. حينما قلت المسلم من سلب المسلمون من لساني واجه، اقول هذا في مثل الحديث سلبت الاسلام عما لم يسلم المسلمون من لسان يوان، ولكن لا نكفره برضه، مش كده ولا لا؟ اذا نحن لا نعطيها دي اثناء التشريفيه، لا نعطيها دي اثناء التشريفيه. فالامام ابن القيم بيقول طيب دي ارتكاب الكبائر اثناء من ترك الصلاه، مش كده ولا لا؟ اثناء من ترك الصلاه. فقال والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الاسلام عنه اولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاه مسلما ولا مؤمنا، لان الشرع قال عن تارك الصلاه ايه كافرا، لكن هل هو الكفر الاكبر المسلم من الله؟ الشيخ يتكلم يعني منقل كلامه خاص، لانه اتكلم عن باب الايمان والكفر والاحكام دي في سياق الحكم بين المتخالفين في الكلام حول حكم تارك الصلاه. فقال الشيخ فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه صعبة من شعب الإسلام والإيمان. نعم يبقى أن يقال، شوف بقى حطك في إيه عند المحبة اللي هي موضع، نعم يبقى أن يقال فهل ينفع ما معه من الإيمان في عدم الخروج في النار؟ هو ده بقى الموطن الذي بقى إيه يعني وصلت فيه المحبة إلى أولياء. يقول رحمه الله فيقال ينفع اللي معه من الإيمان في عدم الخلود إن لم يكن المطروق شرطا في صحة الباقي وعدلانه. إن لم يكن المطروق اللي هو الصلاة تركها شرطا في صحة الباقي وعدلانه، وإن كان المطروق شرطا في اعتدال الباقي لم ينفع. يبقى هذا سيترتب على هل ورد الدليل الذي يفهم منه صراحة أن ترك الصلاة تركها شرط في صحة الإيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول إيه هنا؟ يعني هل إقامة الصلاة شرط؟ هل إقامة الصلاة شرط في صحة الإيمان ولا لا؟ هي دي المسألة، هل هو شرط صحة ولا لا؟ مش شرط صحة، هي دي القضية. فإن وجد الإيمان، وإن لم توجد انعدم الإيمان. فقال نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه إن لم يكن المطروق شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المطروق شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الايمان بالله ووحدانيته وان لا اله الا هو من انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم، لان رساله محمد صلى الله عليه وسلم شرط صحه الايه؟ الايمان. يعني الذي علم أنه والذي نفس محمد بيد ما يسمع به يهودين ولا نصرانيين من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار، هل ينفعه التوحيد لله؟ لا. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر والقدر والقضاء والقدر خيره وشره، باستثناء الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ان اقيمت عليه الحجه، هل ينفعه هذا؟ لا، لان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شرط في صحه هذا في شرط صحه هذا الايمان. قال ولهذا لم ينفع الايمان بالله ووحدانيته انه لا اله الا هو من انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع الصلاه من صلاها عمدا بغير وضوء، لان الوضوء شرط في صحه الصلاه. قال فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط الشرطي، مش كل الاعمال زي بعضها، مش كده ولا لا؟ ومش كل الشعب زي بعضها، مش جميع الشعب زي بعضها. فهنا بيقول ايه؟ فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرط وقد لا يكون كذلك. يبقى الامور كلها متوقفه على الايه؟ على الادله، بالضبط النص من الكتاب والسنه، او وجد اجماع بجد، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الايمان. قال فيبقى النظر في الصلاه هل هي شرط لصحه الايمان؟ هذا سر المساله. وذلك بيقول الشيخ ابن باز وغيره لما يسال هل الاعمال شرط في صحه الاعمال شرط في صحه الايمان؟ يقولون ايه؟ الصلاه شرط في صحه الايمان، لان الذي يكفر مساله الصلاه يعتبر الصلاه شرط صحه للايه؟ للايمان. واخدين بالكم؟ قال فيبقى النظر في الصلاه هل هي شرط لصحه الايمان؟ هذا سر المساله. والادله التي ذكرناها وغيرها تدل على انه لا يقبل من العبد شيء من اعماله الا بفعل الصلاه، فهي مفتاح ديوانه وراس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا راس مال، فاذا خسر خسر اعماله كلها وان اتى بها صورته. دول من الادله التي اتينا بها يعني تصل الى هذا. وقد اشار الى هذا في قول فان ضيعها فهو لما سواها اضيع، وفي قول ان اول ما ينظر في اعماله الصلاه، فان جازت له نظر في سائر اعماله، وان لم تجز له لم ينظر في شيء من اعماله بعد. ومن العجب الى المساله اللي هي مش هنخالف فيها وان كنا نخالفه في حكم تكفير ذلك الصلاه، لكن هذه المساله وده اللي جعل الشيخ الالباني يقول ده مذهب ابن تيميه ومذهب الامام ابن القيم في حكم تكفير تارك الصلاه، ونحن معه في هذا ان كان هذا بالفعل هو مذهب الشيخين رحمهما الله تعالى. ايه هي بقى؟ ومن العجب ان يقع الشك في كفر من ترك الصلاه؟ لا، شوف قال ايه؟ من اصر على تركها ودعي الى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقه السيف على راسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي والا قتلناك، يعني الحاكم يفعل فيه هذا، فيقول اقتلوني ولا تصلي ابدا. قال ومن لا يكفر ذلك الصلاه يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول عن المرجئه انه مؤمن كامل الايمان، ايمانك ايمان جبريل وميكائيل، افلا يستحي من هذا القول من انكاره تكفيرا من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله الموفق. يبقى ابن القيم أحال على واقعة معينة، دي اللي أحال عليها ابن القيم ابن تيمية في كتاب الإيمان كذلك، لأن الإنسان لو بالفعل وصل إلى هذه المرحلة بعد الاكتتابة ورده تماما الصلاة وقال له سنقتلك قال اقتلوني ولا أصلي أبدا، ده الإنسان لو مسكوه قالوا له زي ما قلت لكم المثال قبل كده، أنت لو ما صليتش هنحبسك هنفوتك في الحج بس، او هتروح تقابل مثلا الجماعه بتوع الامن يترحب يقول لك لا يا عم اصلي ده انا اصلي معاكم 24 ساعه بس ما اروحش اعرض اعرض نفسي للفتنه امال لا السير. يبقى هذا الانسان صاحب عقيده، مش عقيده اسلاميه بقى، ده عقيده فاسده كافره، لانه يريد ان يتحدى لو منافق هيطلع لو كافر هيطلع صح؟ فكره انه يقول لك افضل القهر ده لو كان مؤمن ووضع السيف على رقبته وقيل له قل كلمة الكفر يجوز له ولا يجوز إلا ما تكون ليه وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن اللي يقول لك لا لن أقول كلمة الكفر وإن قطعتم رقبتي، ده مجاهد كبير قوي، ده راجل من الراسخين في العلم، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا إن قال لا أصلي ركعة لله حتى ولو قتلتموني واقتلوني ولا أصلي لله إيه؟ مبدأ بقى وزندقة ويريد أن يكون علما وشهيدا في الكفر. عشان يبقى شهيد ده يكفروا المرتف والناس دي، مش كده ولا لا؟ هذا هو المطلب. بهذا نكون قد انهينا الكلام من كتاب الصلاه، وهو بحث نفيس جدا ينبغي للذي يقرا كتب الايمان ان يقف على هذا البحث. اما اليوم بمشيئه الله تعالى، واحنا هنبدا باذن الله تبارك وتعالى التوسع في كتاب الايمان، فلا بد وان نقف على ادله المخالفين، يعني عايزين نقف، يعني كانت النية ان انا احاول اقرا كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن الكتاب فيه يعني اشياء كثيره جدا. الشيخ بيتوسع كعادته، الشيخ بيتوسع كعادته، ونحن نريد باذن الله تبارك وتعالى ان ننهي هذا الكتاب العظيم كتاب شرح العقيده الصحويه. فنحن هنكتفي بما جاء في الكتاب الصحويه، ونحن نتوسع اوي في كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه، وانما هي خطة وسط بإذن الله تبارك وتعالى. سنقف على الأمر بتوسع، وبدون إن احنا ندخل في شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا ياخد مننا إيه؟ سنوات الله أعلم بها. وعبارة ابن تيمية كما تعلمون شديدة، وفي هناك بعض التوسعات التي يتوسع فيها شيخ الإسلام رحمه الله. احنا هنا معانا كتاب عظيم، رسالة دكتوراه للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس، بيتكلم فيها عن اصول الدين عند الامام ابي حنيفه رحمه الله. اصول الدين عند الامام ابي حنيفه رحمه الله بيتكلم عن ادله الامام ابي حنيفه وادله الاحناف في اخراج العمل من مسمى الامام. هنقراها باذن الله تعالى. هذا الكلام ملخص من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني احنا ما خرجناش عن ابن تيميه، هو الدكتور الخميس حفظه الله. هذا الكلام حتى في الهوامش لما تقرأوا هذا الكلام تجدونه ايه؟ بيعطي لك المجلد السابع وبعض المجلدات الاخرى كالاصفهانية وغيرها لشيخ الاسلام. فالكلام ده بيخرج عن ابن تيمية رحمه الله، لكن مختصر. لكن لو رجعنا لقراءتي في كتاب الفتاوى سنجد ايه؟ يعني الامر سيكون بنا جدا. فالامر هنا مرتب ومنظم لانه رسالة دكتورة، هي رسالة نفيسة، يعني إن قمتم بقراءتها ستستفيدون. الرسالة كلها لو قمتم بقراءتها ستستفيدون لا شك إن شاء الله. فبيقول إيه؟ أدلة نبدأ، والفصل كله الفصل الأول صفحة 353. بيقول مسمى الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وهل يدخل فيه العمل؟ لأن إذا أخطر الشيء عندنا في المخالفة لأهل السنة والجماعة باب الإيمان، أخطر شيء مخالفة الأحناف اللي هي مرجئة الأحناف، لأن الكرامية لا تعلم والكهمية لا تعلم، مش كده ولا لا؟ هذه الطوائف التي ضلت ضلالا مبينا في هذا الباب لا تعلم. لكن الخطورة دايما والخلاف دايما مع مين؟ مع الأحناف، مع مرجئة الفقهاء، وهو ده اللي بيقع فيه كثير من الناس. يعني احنا ما عندناش حد بيقول ان الايمان هو النطق باللسان فقط. هذا كلام الكرمية، لانه كلام خطير سيدخل المنافقين في الايمان، مش كده؟ هذا كلام خطير. لكن الايمان الموجود في الكتاب والسنة يستحيل ان يكون النطق باللسان فقط، ويستحيل ان يكون المعرفة كما يقول الكهف، ويستحيل ان يكون التصديق بس كما يقول الاشاعرة وكما سيأتي نذاكر كذلك. لكن الخطورة في مذهب مرجئة الفقهاء واخدين بالكم، ولكن للأسف قال به إمام الطحاوي، فمن هنا كانت الشبهة إيه؟ قوية، واخدين بالكم؟ والاستدلالات دي الكتاب والسنة، والإمام أبو حنيفة إمام علم، إمام علم من الأئمة المتبوعين، فالأمر في شبهات وفي مشاكل ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها بإذن الله تعالى، واخدين بالكم ولا لا؟ فنبدأ بهذا الكتاب الطيب. يقول الفصل الأول مسمى الإيمان عند الإمام أبي حنيفة وهل يدخل فيه العمل؟ الإيمان في اللغة مادة أمنة معناها في اللغة وثقة واطمأنة، والأمانة الوثوق. خذوا بالك. ولذلك احنا عرفنا ان الإيمان بيتعدى بنفسه بدون حرف جر وسيط، فيكون معنى التأمين أي إعطاء أمان، كما قال الله تبارك وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم يبقى آمنهم من التأمين ضد الخوف، مش كده ولا لا؟ فجاءت المبدأ من الأمان والتأمين ضد الخوف. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا الأمن جاء هنا معدى بنفسه، فنطق بقول به واخدين بالكم ولا وآمنهم من خوف، يبقى تعدى المفعول به بدون ايه؟ بدون حرف جر، بدون وسيط، مش كده ولا لا؟ طيب قال ابو زيد ما امنت ان اجد صاحبه اين وثقت، وهذا في كتب اللغه. اما معنى الايمان الامن، الايمان مشتق منه الايمان، فهو التصديق مع الانقياد، ليس تصديقا مجردا وانما التصديق مع الانقياد، وهو طاره يتعدى بالباء وطاره باللام. فمن الاول يقال امن به قوم وكذب به قوم، يبقى متعدى بالباء، كما في قول يؤمنون بالغيب، وسياتيك الان ان التعدى بالباء تعبير الفعل بالباء هذا حينما يكون المقصود الايه؟ التصديق بالايه؟ بالمخبر به، وليس الانقياد للمخبر الذي اخبرك. الانقياد الذي اخبرك يتعدى فعل الايه؟ بحرف اللام. ما انت بمؤمن لنا، فامن له لوط، واخدين بالكم؟ امنتم له. وجاءت في آية أخرى آمنتم به قبل أن آذن لكم، إذا آمنت به يبقى التصديق بالإيه؟ مع الانقياد بالمخبر به، بالمخبر به اللي هو الشيء الذي موضوع الخبر، لكن لما يعديه بحرف اللام يبقى المقصود إيه؟ الانقياد بالمخبر الذي أخبر، واضح يا أخوانا؟ فقال أما مع الإيمان فهو التصديق مع الانقياد، وهو تارة يتعدى بالباء وتارة باللام. أنا عارف إن الكلام ده قلته قبل كده، بس زيادة التوكيد، إحنا عاوزين الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، وعاوزين تبقوا تكتبوا كده مذكرات كده خفيفة كده، تبقى ليكم عاوزة الخير، يبقى كتاب الإيمان بالنسبة للقضية مش شرح كتب متعددة، مش هو ده الهدف، إحنا ممكن نقرأ كتب كثيرة في الإيمان، ولكن لا نستطيع أن نجمع بحيث يكون عندنا مذهب اهل السنه والجماعه واضحا لاحدنا معهم، لكن يبقى واضح كده ومعروف، والمخالفين خالفوا ليه؟ وخالفوا في ايه؟ ما هو اللي خالف خالف تبعا لاصول، اللي خالف خالف تبعا لايه؟ لاصول. ايه هي الاصول التي خالف ابو السمريات؟ مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول وهو تارة يتعدى بالباء وتارة باللام. فمن الأول يعني التعدى بالباء يقال آمن به قوم وكذب به قوم، ومنه قوله تعالى يؤمنون بالغيب أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار. ومن الثاني اللي هو التعدية بالإيه؟ باللام، قوله تعالى حكاية عن اليهود ولا تؤمنوا إلا لمن لي لمن تبع دينك، أي لا تقروا ولا تصدقوا إلا لمن تبع لنا. ومن قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. والفرق بينهما بين التعدية بالباء واللام أن المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به اللي هو موضوع الخبر، والمتعدي باللام هو تصديق المخبر. قال الحليمي فمن في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، فمن الناس من قال آمنت به وآمنت له لغتان يعبر بهما عن معنى واحد، هذا خطأ، والصحيح ما قال هذا وهو قولهم آمنت به، يعني بعض أهل العلم باللغة قالوا آمنت به كآمنت له لغتان عند العرب، هذا خطأ. والصواب أن آمنت به يراد إثباته وتحقيقه والتصديق بكونه ووجوده اللي هو المخبر به موضوع الخبر نفسه. وقالوا آمنت له إنما يراد اتباعه وموافقته، والإيمان له القبول عنه والطاعة له، واخدين بالكم؟ فآمن له لوط، يبقى قبل عمل صدقه وقبل عمل وانقاد له واطاعه، مش كده؟ لكن ما ينفعش آمن له وفي نفس الوقت ما يطيعوش، مش كده؟ لا، او يكذبه، لابد من الامرين. قال الامام احمد في اللغه. طب الامام عند ابي حنيفه بقى قال: اما معنى الايمان عند الامام ابي حنيفه فهو اقرار باللسان وتصديق بالجنان، واخدين بالكم؟ تصديق بالجنان يعني بالقلب، واقرار باللسان بس، يبقى ما دخلش الايه؟ الاعمال بتاعت الجوارح عنده او في الايمان. قال: والاعمال ليست داخله فيه. قال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى: والايمان هو الاقرار والتصديق. وقال في كتابه الوصيه، وعلى فكره كل الكتب المنسوبه للشيخ الامام ابي حنيفه غير صحيحه النسبه الينا، الفقه الاكبر ولا الرسائل المنسوبه اليه، واسانيدها كلها تعرض لها المؤلف في بدايه هذا الكتاب النفيس. قال في كتابه الوصيه: الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان، والاقرار وحده لا يكون ايمانا. يبقى هنا بيرد على مين؟ على الكراميه، جزاك الله خير. وقرر هذا الطحاوي، والطحاوي احنا خدوا بالكم، لان يعني هناك اقوال كثيره تنقل عن الامام ابي حنيفه عن بعض الاحناف كابي المعين النسفي وغيره والماتريدي، ولكننا يعني هذه الاقوال لابد وان نقول لهم: قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين عن هذا الامام، لانهم كانوا من المتكلمين، والمتكلمون هؤلاء يعني معروف مذهبهم ومعروف اسلوبهم في النقل، ولم يكونوا ممن يعتني بالايه؟ بالنقل. لم يكونوا ممن يعتني بالنقل، المتكلمون هكذا. لكن الامام الطحاوي امام كبير جدا، وامام محدث عالم، ويعي ما يقول، ولما ينسب اقوالا لاحد وبالذات حينما ينسب اقوالا لايمانه الذي ينتسب اليه لابد وان يحقق النسبه اليه، ثم هو كان قريبا قريبا في العهد من الامام ابي حنيفه رحمه الله. فالامام الطحاوي حينما يكتب في الطحاويه وينسب هذه الاقوال للامام ابي حنيفه رحمه الله، هذا مصدق الطحاويه فيه، لانه امام متقن، امام علامه، امام محدث، يعني ما يقول ويعرف قيمه الاسناد وقيمه الخبر، لا ينقل اخبارا على عوانيها، وانما لابد وان يستوثق حينما ينقل، وبالذات في العقيده عن امامه الذي اراد ان يكتب ايه؟ عقيدة. واضح الكلام؟ نعم. قال: وقرر هذا الطحاوي، ونحن ما اخذنا هذا الا عن الطحاوي رحمه الله، في بيان اعتقاد اهل السنه والجماعه على مذهب ابي حنيفه وطائفيه، حيث قال: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، ده كلام مين؟ الامام الطحاوي. الطحاوي ادله الامام ابي حنيفه ايه؟ استدل الامام ابو حنيفه على مذهبه بما يلي. هناك مجموعه من الادله التي استدل بها سنذكرها، وسناتي بمشيئه الله تبارك وتعالى بنقد ائمه اهل السنه والجماعه لهذه الادله، فخذوا بالكم، مش عاوزين الاخوه يسمعوا هذه الادله فتتعلق باذانهم ولا يركزون في الردود. احنا بنتكلم في امر في توسع، فلابد باذن الله تبارك وتعالى من اللي بيستمع انه بيسمع يبقى مش مركز في سطر ويسيب سطر، او يركز في الشبهه ولا يركز في الجواب عنها، واخدين بالكم ولا لا؟ ده امر خطير، لان بنتكلم في الايه؟ في عقيده يا اخوانا، فعايزين نركز بمشيئه الله تبارك وتعالى. استدل الامام ابو حنيفه على مذهبه بما يلي: اولا، انه في كثير من الاوقات يرتفع العمل عن المؤمن، ولا يجوز ان يقال ارتفع عنه الايمان، يعني في بعض الاوقات يرتفع العمل عن المؤمن. فإذا ارتفع العمل عن المؤمن، إن كان العمل إيمانا، فهل نسميه مؤمنا وقتئذ ولا لا؟ واخدين بالكم من الشبهة التي ذات؟ يعني أحيانا الإنسان يرتفع عنه العمل، كان يرتفع العمل مثلا عن المريض. المريض الذي لا يستطيع أن يقوم بعمل على الإطلاق، لا يقدر يصلي ولا يقدر يصوم ولا يقدر يحب ولا يقدر يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. طب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل ارتفع عنه العمل، فهل ارتفع عنه الايمان؟ يبقى طالما ارتفع عنه العمل وبقي مؤمنا عند جموع المسلمين، مؤمن. مؤمن ولا لا؟ مؤمن. هو كان مؤمن قبل كده، فجاءه مانع منعه من ارتكاب اي عمل من الاعمال، يبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن. فيبقى معنى ذلك يبقى هو مؤمن بايه؟ ليس مع دعاءك واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو شرط الشبهة. طب هو المؤمن ليه ما بيعملش عمل بالاعمال؟ ارايتم من اين جاءت الشبهة؟ مش عايزكم تجاوبوا، عايزكم تفهموا الشبهة الاول. الشبهة ان الانسان، انتم بتقولوا ان الايمان قول وعمل، والايمان تصديق ونطق باللسان وعمل بالاركان. طب ده بالنسبه للانسان العادي. طب الانسان الذي ترفع عنه الاعمال لاي سبب من الاسباب، ما موقفه؟ هل تسمونه مؤمن او تسمونه مؤمنا ام تسلبونه الايمان؟ لان تسلبونه الايمان وبالاجماع مؤمن، مش كده؟ فاين هو العمل اذا؟ العمل مش موجود. فهمتوا الشغل كويس قوي. احنا مش هنقول الادله كلها، نقول الشبهه ونجاوبها عشان نبقى مذكرين في هذا الامر بمشيئه الله تبارك وتعالى. يقول الجواب عن ادله ابي حنيفه رحمه الله. اولا، قول ابي حنيفه انه في كثير من الاوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز ان يقال ارتفع عنه الايمان. هذا القول في نظر، اذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كليا. هل كل الاعمال بترفع؟ الا يبقى في الانسان عمل القلب ده الاساس، مش كده ولا لا؟ دي اعمال القلوب هي الاساس. حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والامتياز والاخلاص لله عز وجل والتوكل على ده هو الامرين، وبيدعو ربه بقلبه حتى ولو لم يستطع بلسانه يدعو القلب وينصرف بكليته الى الله، بل يكون اقرب الى الله من كثير من الناس المريض. ولذلك قال في الحديث القدسي: أنا علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده. مع إن بقية الحديث في كل موضوع من الموضوعات، أنا علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لكن بالنسبة للمريض قال إيه؟ لوجدتني عنده. لأن المريض بيبقى منكسر انكسار شديد جدا، هو قريب جدا من الله، اقرب من الناس كلها. ليه؟ لانه خلاص لا بيقيمك قوة ولا قدرة ولا شهوة ولا ظلم. قولوا يا رب يا رب يا رب يا رب، قريب جدا من الله. لو وجدتني عندك، لانه انكسر قلبه بالمرض. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول هذا القول في نظر القول المنسوب لابي حنيفة: اذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كلية، بل قد يرتفع عمل دون عمل ويقف للذات. وكون الخائف يرتفع عنها عمل الصلاة والصوم، ليس معناه أن جميع الأعمال التي قد كلفت بها قد ارتفعت. يعني هل المرأة الخائف بيرتفع عنها الصلاة والصوم في أثناء الحيض؟ هل ارتفعت عنها كل الأعمال ولا بقيت أعمال أخرى؟ بقيت أعمال كثيرة جدا من الممكن أن تفعلها. ثم يقول القائل: إن إيمانها قد ارتفع. كلا، فإن الخائف اتبع الفقه. هي الخائف هو الانسان العادي المنفذ لامر الله بس، ولا المنتهي عما نهى الله؟ دي المرأة لما ربنا يقول لها قد صليت وانت حائض، يقول له سمعا وطاعة يا رب، تكون قد عملت. تركوها مش كده ولا لا؟ ولذلك المرأة لو عصت ربها وصامت في الحياة الحيض مصيبة، مش كده ولا لا؟ مش الاصيام باطل، لتقع في مصيبة كبيرة من الكبائر. انها تصوم وهي حائض، لو صلت وهي حائض مصيبة. يبقى وقع في ارتكبت جرما عظيما، يبقى امتناعها وتركها عمل، مش كده ولا لا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ فان الحائض لم تترك الصلاة ولم تترك العمل إلا استجابة لأمر الله، وهذا في حد ذاته عمل منها، لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل تركي وعمل نفسي. فكون الخائف قد ترك الصلاة استجابة لأمر الله، فالعمل ما زال قائما في حقها، مش كده ولا لا؟ ثم إن المرأة إذا خافت لا يرتفع عنها جميع الأعمال التي كلفت به، بل جميع الاعمال التكليفيه تؤديها كما كانت تؤديها ابان قبلها. اذا العمل في حقها ما بدأ مستمرا لم يرتفع في حيضها ولا بطهرها. شفت الفقه؟ شفت الردود الاثنين؟ وايضا يقال ان الصلاه سماها الله ايمانا، ولذلك الحديث: ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ رخصه. يعني واحد مريض ما يصومش، هذا المريض الذي ما صام من اجل هذه الرخصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ايه؟ عادته. مش كده ولا لا؟ يبقى اتمام الرخصه عمل من الاعمال فيه طاعه لله عز وجل، يحبه الله عز وجل. قال: واجل بالقلب ان الصلاه سماها الله ايمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم. وهي من اعظم شعر الايمان، والايمان شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وستون شعبه والحياه شعبه من الايمان. اذا فقد رفع عن القائل بعض شعب الايمان بحكم الشرع، ومع ذلك فهو نقص في دينها. اتركوا بقى يقولوا ايه؟ يعني بتتكلموا عن عدم نقص الايمان، اهو نقص. شوف شرع من عند الله ومنعها من الصلاه ومنعها من الصوم واعتبره الشرع ايه؟ نقص في الدين. ما ينفعش طبعا المرأة تعترض وتقول طب انا ذنبي ايه؟ لا، تقول: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فشوف بيقول اذا فقد رفع عن القائل بعض شعر الايمان بحكم الشرع، ومع ذلك فهو نقص في دينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او دليل على نقص الايمان: ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب من سنة. يعني ناقصة عقل ودين وتغلب صاحب اللب الكبير قوي، يبقى راجل عاقل ويقدر يجيب دولة، وتيجي امرأة تخليه يلف حوالين نفسه، مش كده ولا لا؟ وتخليه عق أمه ويعق أصحابه ويعق الدنيا كلها، مش كده ولا لا؟ من أجل إرضاء هذه المرأة. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقصان العقل والدين؟ قال: اما نقصان العقل فشهاده امراتين تعدل شهاده رجل، هذا نقصان العقل. وتنفس الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. نشوف الامر ده جاي في الاخير، مش بيسمى بالمرض. لان يجي واحد يقول دول نقصان عقل ودين، كانه هو الرجل ابو الاذكياء وهي غبيه، مع ان من الممكن ان تكون هي عندها ذكاء اكثر منهم كتير. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم فصل. يعني انت لما تيجي تقول هل انت عقلك انت قد عقل السيده عائشه ام المؤمنين؟ فالنقص هذا امر ايه؟ بالنسبه لجمله النساء، بالنسبه لجمله الايه؟ الرجال، جنس النساء بالنسبه لجنس الرجال. لكن الاطراف لا، ممكن تكون امراه كمريم، امراه كالسيده خديجه، امراه كالسيده عائشه، امراه كالسيده فاطمه، امراه كالسيده اسيه، وممكن تكون هناك امراه ايه؟ زي ما انتم عارفين من هذا الزمان، يعني ممكن تكون امراه فاسقه تاجره شيوعيه وهكذا. فربنا يسلم. طبعا هذا الكلام لا يعرفه الا اهل الايمان، هذا الكلام لا يعرفه العلمانيون، هذا الكلام لا يعرفه الا اهل قال الله قال رسوله صلى الله عليه واله وسلم. يقول ثانيا: يبقى هذا بالنسبه لقول ابي حنيفه: في كثير من الاوقات يرتفع العقل عن المؤمن. هل ارتفع العقل كليه ولا بقيت اعمال؟ وأهمها أحمد القلوب، مش كده ولا لا؟ ثم يقول الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، والإقرار بما جاء به من الله تعالى، وكان الداخل في الإسلام مؤمنا بريئا من الشرك. ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على أهل التوحيد. يقصد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أمر الناس بالتوحيد، ولم يأمرهم بالأعمال، كانت لسه الأعمال ما نزلتش، ونزلت الأعمال فيما بعد. فكيف يكون العمل من الإيمان مع ذلك إن هؤلاء الأوائل الذين أمروا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ماتوا على ذلك لماتوا على إيمان ناقص؟ لأن الإيمان لم يكمل بعد، وإنما الإيمان جاء فيما بعد. واخدين بالكم ولا لأ؟ هذا الكلام الرد عليه سهل جدا وميسر جدا. يقول: قول ابي حنيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله، والاقرار بما جاء به من الله تعالى، وكان الداخل في الاسلام مؤمنا بريئا من الشرك، يبقى ده الايمان. ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على اهل التصديق. يعني ماذا التصديق مثلا؟ جوابه من ثلاثه: اولا انه فرضت قبل فرض الصلاه والزكاه والصوم اعمال شرعيه غير الشهادتين، كالصدق وايتاء الوعد وتجنب الحرام، كارتكاب الزنا واكل مال اليتيم وغير ذلك. وايات السور المكيه مليئه بالكلام عن هذا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مش كده ولا لا؟ هذه الآيات جاءت في العهد الإيه؟ المكي. مش كده؟ والصلاة كانوا يصلون، خلي بالك قبل فرضية الصلاة الصلاة الخمس كانوا يصلون، وهناك آيات مكية بتتكلم في أوائل العهد المكي تتكلم عن الصلاة، بل وتتكلم عن الزكاة كذلك، مع أن الزكاة فرضت في العهد الإيه؟ الثاني من هجرة في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مش كده؟ وكذلك حينما يقول في سورة المدثر عن هؤلاء المشمات: لكم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول الشيخ: إنه فرضت قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم أعمال شرعية غير الشهادتين كالصدق وإيتاء الوعد وتجنب الحرام كارتكاب الزنا وأكل مال اليتيم وغير ذلك. كل ذلك يعد من الإيمان أم لا؟ أعمال. اثنين: إن الشهادتين مقتضاهما العمل، والعمل هو ترك عبادة ما سوى الله وإفراده وحده بالعبادة، لأنه الإله الحق المحبوب المطاع الذي يستحق أن يعبد وحده فلا يعصى، ويخص بنهاية الحب والخضوع والذل. وأما ما عداه مما عبده الناس فآلهة زائفة باطلة صنعتها الجهالة والأوهام فيجب البراءة منها، وممن عبدها من دون الله تعالى، هو الولاء في الله والبراءة من أجل الله سبحانه وتعالى، حب في الله والبغض في الله. ولذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإخلاص العبادة لله تعالى والكفر بالطواغيت والبراءة منها وممن عبدها من أعظم الأعمال. هذا من أعظم الأعمال، بل هذا أعظم من الفرائض العملية الظاهرة، بل التصديق بدون هذا غير معتد به. والله ثم يقول الدكتور: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعا إلى الإقرار به وبما جاء به دعا إلى اتباعه والتزام طاعته، لأن الإقرار وحده بدون التزام متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته لا يحصل به الدخول في الإسلام ولا ينجو به من العذاب. فصح أن العمل من مقومات الإيمان، وأنه لا إيمان بدون جنس العمل. واخدين بالكم؟ طبعا قضية جنس العمل دي بنحط تحت منها ايه؟ خطوط، لان سنتعرض لهذه اللفظة بالذات فيما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن كلام الدكتور كلام سليم جدا وكلام سلفي لا شيء فيه ولا نخالفه فيه على الاطلاق، يعني هذا الكلام لا نخالفه فيه على الاطلاق. ولكن احنا عبارة جنس العمل وعبارة شرط العمل وشرط الصحة وشرط الكمال، هذه الألفاظ التي جعلت السلفيين يختلفون، وأصبحت هناك فتن تقوم بين أهل السنة والجماعة بسبب عدم تحرير هذه المصطلحات، فتجد هذا يشرق وذاك يغرب. وربما لو اتفقنا على هذه المصطلحات وحددنا هذه المصطلحات لما اختلفنا من الأساس، ولكان الاختلاف ربما كان لفظيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واخدين بالكم ولا لا؟ أنا الحاجة اللي بيكون فيها شيء لم يفصل بعد وسيأتي تفصيله بتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى بتحفظ عليه، ولا تحط تحت منه ايه؟ خط، علشان ما تفتكرش ان انا موافق على الكلام ده او مخالف لهذا الكلام. فهو بيقول: ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعا الى الاقرار به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم دعا الى اتباعه والتزام طاعته، لأن الإقرار وحده بدون التزام متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم من كلمة الالتزام اللي هو الإجابة على النفس، وطاعته لا يحصل به الدخول في الإسلام، ولا ينجي من العذاب. وصح ان العمل من مقومات الايمان وانه لا ايمان بدون جنس العمل. واضح؟ ثالثا الدليل الثالث للامام ابي حنيفة رحمه الله قال ان المضيع للعمل ليس اذا طبعا الدليل التالي لما هو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقرار بما جاء به من الله تعالى وكان الداخل في الاسلام مؤمنا بريئا من الشرك ثم نزلت الفرائض بعد ذلك على اهل التصديق قلنا الخلاء هؤلاء من فرض فرائض عمليه ما حصلش بل كانت هناك اعمال اعمال فعليه واعمال ايه تركيه مش كده ولا بل التوحيد نفسه اعظم هذه الاعمال التوحيد نفسه ومعاداه المشركين مش كده ولا لا الكفر بما يعبد من دون الله وتوحيد الله عز وجل والعمل بهذا التوحيد العمل في الاخلاص لله عز وجل محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عدم الشرك بالله محاربه اهل الشرك ولو بالقلب كل ذلك يعتبر من الاعمال ولا لا اعمال هذا يعني ايه من الاعمال زي على التصديق لان الامام ابا حنيفه رحمه الله تصديق واقرار هذه اعمال تزيد على التصديق ولا لا تزيد تزيد على التصديق يقول ثالثا قال الامام ابو حنيفه فلم يكن المضيع للعمل مضيعا للتصديق وقد اصاب التصديق بغير عمل ولو كان المضيع للعمل مضيعا للتصديق لانتقل من اسم الايمان وحرمته لتضييعه العمل يعني المضيع للعمل لم يكن مضيعا للتصديق لانه ضيع العمل ولم ياتي بالعمل والتصديق لا يزال في قلبه لانه اصاب التصديق بغير ان يعمل صدق بقلبه ولم يعمل شيئا ولو كان المضيع للعمل مضيعا للتصديق لانتقل من اسم الايمان لتضييع العمل يعني هل الذي يضيع الايمان يفقد التصديق القلبي لا ما بيحصلش التصديق لا يزال موجود فالرد هيكون رد جميل جدا قال ابن قال ان اراد تضييع العمل مطلقا فقد تقدم ان التصديق المجرد لا يحصل به الايمان تصديق بس لا يحصل به الايمان لانه وجد عند مين عند فرعون ووجد عند مين عند ابليس ووجد عند ابي طالب هل هؤلاء والمشركين العرب فانهم لا يكذبونك يعني يصدقونك ولكن الظالمين لايات الله يجحدون فهل نتعاون هذا التصديق؟ لا فيقال ان اراد تضييع العمل مطلقا فقد تقدم ان التصديق المجرد لا يحصل به الايمان فلا ينفع التصديق اذا مع تضييع العمل مطلقا فان من الاعمال ما يزول الايمان لزواله ايه بقى الاعمال اللي الدكتور بيقول عليها عشان تقدر تفهم كلامه جنس العمل ده كلامه انا ما بتعرفش الراي خالص احنا بنفهم كلامه هو فبيقول هنا ايه فان من الاعمال ما يزول الايمان بزواله مثل محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الشرك واهله والبراءه منه وكذلك الصلاه يزول الايمان بتركيه عند كثير من المحققين من اهل العلم يبقى هو انا ادخل في جنس العمل اعمال الايه ايه القلوب والصلاه عند طائفه واضح خدوا بالكم من الكلام عشان يبقى فاهمين كلام الناس ما نتقولش على الناس اعيد كلامه تاني ان يقال ان اراد تضيع العمل مطلقا فقد تقدم ان التصديق المجرد لا يحصل به الايمان فلا ينفع التصديق اذا مع تضيع العمل مطلقا تضيع العمل مطلقا ما ينفعش عطر به فان من الاعمال ما يزول الايمان بزواله مثل ايه محبه الله ورسوله ده قلبه وبغض الشرك واهله ده قلبه والبراءه منه ده قلبه ولسانه وكذلك الصلاه يزول الايمان بتركها عند اهل السنه الاشكال عند كثير من المحققين من اهل العلم وجدعت للمحققين القضيه خلاف ايه بين اهل السنه واضح فذلك قال تحتك احمد بن حنبل والاوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك واسحاق بن راهويه وغيرهم انظر اعتقاد السلف اصحاب الحديث وكتاب الصلاه ابن القيم رحمه الله لتقف على الذين قالوا بتكفير ثالث الصلاه مع ان الامام احمد له في المساله ايه قولا خدوا بالكم يبقى هنا لم ياتي من الاعمال الجوارح غير بعمل واحد بس يزول الايمان بتركه عند طائفه من اهل العلم اللي هم ذكر اسمهم هو في الهامش قال وان اراد تضييع العمل مطلقا فهذا لا يتأتى ولا يكون أبدا، لأن هناك أعمال إن خلق القلب منها لا يدفع التصديق. وذكر أنواع الخوارج. وإن أراد عملا دون عمل فمعلوم كلام صح أنه لا يستتر عنه أصل الإيمان بتضييع أي عمل. وليس من شرط وجود الإيمان ألا يرتكب معصية، مش من شرط الإيمان أن الإنسان ما يرتكبش معصية، بل ممكن يرتكب كبائر ولا يتوب منها، ومع ذلك الإيمان لم يخرج كله من القلب، ولكن ضعف الإيمان بقدر ما ارتكب من كبائر، ونقص الإيمان بقدر ما إيه؟ ما ارتكب من كبائر، ونقص الإيمان بقدر ما ترك من أعمال وفرائض. ولكن أن يذهب الإيمان كله من قلبه بارتكاب كبيرة أو بترك فريضة، هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة خلق تركه للإيه؟ للصلاة عند قاعدة من أهل الأهل. يقول أن المسلم لا يتصور منه أن يترك العمل مطلقا، بل لابد أن يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة. فعلا هل أنت تتصور فعلا؟ أنا لا أتصور إن في إنسان مسلم، والشيخ الألماني نفسه على هذا الكلام مسلم، ده حتى الكافر أنت لا تتصور كافرا عاش حياته كلها يعمل خيرا قط، صح ولا غلط؟ وذاك ما هنيجي نتكلم في حديث لن يعمل خيرا قط، أنا فهمه على ظاهري بإذن الله تعالى. إحنا ممن يعني يحاولون أن يؤولوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزاليات منقوطة، ولكن إحنا بنتكلم عن إن إنسان لا يعمل عمل على الإطلاق خالص، ما عملش أي حال خالص، هذا أمر غريب جدا. فإذا إنسان جاء تصديق في قلبه وأعمال القلوب التي هي وجد بها أصل الإيمان كالمحبة والانقياد والإخلاص وما شاكل ذلك، وأقر بلسانه، ثم يمكث 60 سنة مثلا أو 70 سنة أو 40 أو 50 لا يعمل أي خير على الإطلاق، ما اغتسلش مرة من جنابة، خدوا بالكم من هذا الكلام، هل ما اغتسلش مرة من جنابة؟ هل ما قالش لأمه كلمة طيبة؟ ما قالش لأمه يعني ما برش والدته، ما وقفش رحمه، ما قداش، مش هقول زكاة، ما عملش صدقة، ما عملش خير على الإطلاق، ما احسنش حاجة من الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الكلام اللي بيقولوه في قضية جنس العمل، وسنتعرض له بالتفصيل بمشيئة الله تعالى، وكما اسمعينا بنشرح كلام الايه؟ الدكتور في رفضيه على الإمام أبي حنيفة رحمه. يقول أن المسلم لا يتصور منه أن يترك العمل مطلقا، بل لابد أن يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة كالإحسان والصدق والبر وصلة الأرحام. فإذا قلنا أن شخصا لا يعمل مطلقا أي عمل كان، أي عمل كان، فهذا ليس بمصدق تصديقا يدخله في عداد المؤمنين أو في عداد المؤمنين، بل يكون في الحقيقة من المكذبين، كما قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك أنا قضية جنس العمل دي يعني كنت خط فيها أشواطا مع بعض الذين يتكلمون في هذا الأمر، فناقشت بعض الإخوة الذين يكفرون تارك جنس العمل، قلت له أنت تكفر تارك الصلاة؟ لأننا نعرف أن كل الذين يتبنون تكفير تارك جنس العمل لابد وأن يكون إيه؟ يكفر تارك الصلاة. لا أعلم أحدا إلا ويكفر تارك الصلاة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم الإمام ابن باز، ومنهم ابن العثيمين الإمام ابن العثيمين رحمه الله، ومنهم الشيخ الإمام الفوزان حفظه الله. كل هؤلاء علماء السعودية الذين يكفرون تارك جنس العمل، هؤلاء يكفرون تارك الصلاة. ولذلك لو جيت تسأله وتقوله لو الإنسان أتى بكل الأعمال ولم يأتي بالصلاة يقول لك كافر، تقول له لو ترك كل الأعمال وأتى بالصلاة يقول لك مؤمن، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول له لا تقول لك كافر بترك جنس العمل، طب ماشي، ما هو جنس العمل اللي عندك؟ مش هيخرج غير هي الصلاة بالنسبة للجواز الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الشيخ الفوزان سألته وقلت له يا فضيلة الشيخ لو الانسان دلوقتي اتى بجميع الاعمال بيصوم كل شهر رمضان وبيصوم 2 وخميس كمان وبيحج كل سنه وبيعتمر ماشي، وهذا الانسان بيأدي زكاته وكمان بيدفع فلوس خير كتير وبر بوالديه وبيقول يصليش يقول لك كافر، كفر اكبر مخرج من المله، وكل هذه اعمال لا تنفع. تيجي تقول له طيب لو الانسان بيصلي مره غير مره وما بيعملش خير ابدا يقول لك ما كفروش هو مصري، صح؟ يبقى معنى ذلك ان قضية جنس العمل دي عند هؤلاء في الاخر بتتحصل في ايه؟ في الصلاة. ولذلك لو جيت قلت له الاعمال شرط صحة ولا شرط كمال، مع ان انا ضد هذه المصطلحات، يرد عليك ويقول لك ايه؟ منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال. تقول له ايه هو شرط ايه العمل اللي شرط صحة في في في يقول لك الصلاة. فاللي بيناقشك ويقول لك ان ترك الصلاة لا يكفر ترك الصلاة، لا يكفر ترك الصلاة. تقول له طب انت بتقول لك لكن يكفر لو ترك جنس العمل. تقول له طب تعالى، ودايما اللي تيجي تناقشه يقعد يهرب منك ويجيب باجابات عجيبة جدا جدا. المهم في الاخر مسكته بعد 5 ساعات مناقشة وصلنا في الاخر للنقطة الاساسية. اقول له طب لو على سبيل المثال يعني لو اتى بايه؟ يقول لي ما اقولش جنس العمل. طب ايه هو جنس العمل؟ يختلف باختلاف الاشخاص. قلت له اجب اخوك عادل في قاهرة مصر او المعز، انت واخد بالك في القرن 15 الهجري، اللي انت تعرف انا قصرت كتابي لو وصلت الجزء كذا وعملت كذا، يعني اعرف في الدين جزء ما، مش كده ولا لا؟ اعرف شكل في هذا الدين العظيم. ايه بقى اللي يجب عليا في لف والجوز؟ في الاخر قال لي ان ياتي بالايمان الواجب. قلت له تعرف الايمان الواجب اللي هو ايه؟ الايمان الواجب اللي هو الايمان الايه؟ التام اللي هو المطلق. قال لي اعرف. عارف؟ فان اقصر عن الايمان الواجب يحرم. قلت له بس هذا مذهب الخوارج. بس انت كده وصلت معاه. ما بيقولش كل الذين يقولون بتكفير تارك جنس العمل على نفس هذه النوعية، ولكن جئت أناقش بعض إخواننا قريبا جدا وبنتناقش هو ممن يبلغون الذي يقول بعدم تكفير تارك جنس العمل. فلما بتكلم معاك خد بالك، قلت له طب أسألك سؤال برضه في البداية. قال لي لا مش عاوزين نقول ايه هو العمل، انت تكفر تارك الصلاة. قال لي لا. قلت له طب كويس، لو اتى الانسان اغتسل مرة في حياتي اغتسال شرعي ده واجب، اتى بعمل فرض ولا لا؟ هل قال لي لا لا يغتسل، اتى بجنس العمل. قلت له الحمد لله، لو كانت المسألة بهذه المثابة يبقى الخلاف ايه؟ ضيق جدا جدا جدا. ما احنا عاوزين نضيق الخلافات بين اهل السنة، مش الهدف ان احنا نوسع وانا ببدعك وانت تبدعني وانا اطلق عليك قنبلة وانت تطلق عليا ايه؟ ينفع. فلما وقفت في هذا الصوت قلت له لو اغتسل مرة في حياتي مرة واحدة، قلت له ده الخلاف ايه؟ هي لان الخطورة ان هناك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هناك من يريدون ان يكفروا الناس فيربطون هذه المطية اللي هي قضية جنس العمل. وهو عند ان قضية جنس العمل اصلا اللي جلاها في هذا العصر واخترعها لنا محمد قطب في كتاب الايه؟ ظاهرة الارجاء اللي اشرف عليها بالنسبة للسفر، واخدين بالكم؟ فكان المقصود اتهام الالباني بالارجاء، هي دي القضية، واتهموا الالباني صراحة بالارجاء، ومش الالباني لوحده، ده اوقعوا الشافعي بالارجاء، اصبح عندهم ابو حنيفة مرجئ والشافعي مرجئ، بل كل من لا يقول بتكفير تارك الصلاة أصبح عند طبر محمد قد ايه؟ مرجئ. هذا الكلام موجود في ظاهرة الارجاء، معنى ذلك ان الامر خطير، لان جماهير الامة التي تقول بعدم تكفير تارك الصلاة وقعت في الايه؟ في الارجاء، ما بقتش الامة سنية. هذا امر خطير جدا دي. بل انه قال ان الذي يقول بعدم تكفير تارك الزكاة وقع في الارجاء كمان. ولذلك الشيخ الألباني قال رحمه الله هذه خارجية ايه؟ عصرية، خارجية عصرية، ده المقصود. لكن لو كانت قضية جنس العمل هنقدر ان احنا نفهمها بهذا الاسلوب، تيجي المسألة انه وقت دي عمل ولا لا، دي المسألة فاهمة. لأن في الآخر التكفير بترك جنس العمل هذا أمر ليس في يعني في مكنة أحد من العلماء، يعني هذا أمر متروك لله، لأنك هل تستطيع أن تكفره لأنه ترك جنس العمل؟ طب كيف؟ ده أنت ما تقدرش تحصي أعمالك أنت، تيجي على إنكار هذا الإنسان تحقق لديك. ده نفس ولا المخابرات الأمريكية ولا كل المخابرات اللي في العالم ولا أجهزة التنصت اللي في العالم كله تستطيع أن يكون على شخص معين لم يعمل خير القرض. وهذا الكلام خاص بمن؟ برب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم من لم يعمل خيرا قط. وده كلام سنتعرض له بمشيئة الله تبارك وتعالى في حين حينما نتكلم عن هذه القضية المشهورة بقضية جنس الايه العمل. واخدين بالكم؟ فإذا احنا هنا بإذن الله تبارك وتعالى وصلنا لكلام الإمام الإمام أبي حنيفة. نعم الدليل الايه الثالث. فبيقول شوف كل بص كلامه تاني. أن المسلم لا يتصور منه أن يترك العمل مطلقا، بل لابد أن يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة كالإحسان والصدق والبر وصلة الأرحام. فإذا فرض أن شخصا لا يعمل مطلقا أي عمل كان، فهذا ليس بمصدق تصديقا يدخله في عدد عداد المؤمنين، بل يكون في الحقيقة من المكذبين، كما قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الدليل الرابع للإمام أبي حنيفة هو الأخير، عشان بعد كده هنتعرض للرد على أدلة المنتسبين لأبي حنيفة. واخدين بالكم؟ ودي هتبقى المسألة فيها توسع أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله. الدليل الرابع عند أبي حنيفة رحمه الله أن الهدى في التصديق ليس كالهدى في الأعمال، الهدى في التصديق يعني الصدق يهدي مش كده والأعمال تهدي. هل الصدق الذي يهدي هدايته كهداية الأعمال؟ قال الإمام أبو حنيفة إن الهدى في التصديق بالله ورسوله ليس كالهدى فيما افترض من الأعمال. وللرد على ذلك قال جوابه أن التصديق له أثر والأعمال لها أثر، فالتصديق والأعمال جزءان من الإيمان المركب منهما. وحنبين قضية تركيب الإيمان بشكلها إيه. قال فالتصديق والأعمال جزءان من الإيمان المركب منهما، والإقرار والهدى الناتج من التصديق المجرد ليس كالهدى الناتج من التصديق والإقرار والأعمال. فإن الهدى الأول ضعيف والثاني أقوى منه، يعني في هدى جاء من تصديق وإقرار فقط، هل يكون كهدى جاء من تصديق وأعمال قلوب وإقرار وأعمال جوارح؟ هيختلف الأمر. يعني الهدى ده أنا هضرب لك مثلا، هل الهدى الذي يخرج من إيمانك كالهدى الذي يخرج من إيمان الشافعي؟ هل الهدى الذي يخرج من إيمان الشافعي كالهدى الذي يخرج من إيمان الصحابة؟ هل إيمان سائر الصحابة يهدي إلى أعمال بر كهداية إيمان الصديق الأكبر رحمه الله رضي الله عنه؟ ما ينفع. هل إيمان الصديق أبي بكر رضي الله عنه يهدي هداية كهداية الإيمان الذي في قلوب الأنبياء؟ فما بالكم بإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ يبقى الأمر مختلف. ويقال أيضا إن التصديق المجرد عن عمل القلب، شو برضه بيتكلم دايما الكلام أعمال الإيه؟ في القلوب، في الأساس. قال إن التصديق المجرد عن عمل القلب ليس فيه هدى، بدليل أنه حاصل من بعض الكفار. قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لا دي في خطأ هنا في الطبعة، جابوا آية مكان إيه؟ مكان آية أخرى، لأن الآية دي ما هياش الدليل. لكن الدليل قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. واخدين بالكم؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوا، ولكن كانوا بيصدقون، يعني هم الكفار المشركين كانوا عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا هل صدقهم هذا نجاهم؟ لا. وكذلك قال عن فرعون وعن آل فرعون وجحدوا بها، الجحود اللي هو ايه؟ التكذيب باللسان، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بطائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، اللي هم علماء اليهود، وبعد ذلك كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وانما الهدى في التصديق الهدى بقى الحق في التصديق المقرون بعمل القلب من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب ما جاء به من الدين، اسمع، والانقياد لذلك وبغض الدين الذي يخالفه. هو ده اصل الايمان اللي في القلب. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو التطبيق مع اعمال القلوب، اصل اعمال القلوب. ولا ريب ان الهدى في اعتقاد القلب وعمله اعظم من الهدى في عمل الجوارح، بل هو اصله، اذ لا يلزم من الاشتراك في التسميع في لبس اتحاد المرتبة. لا يلزم من الاشتراك في التسمية في الاسم اتحاد المرتبة، وهذا لا ينفي ان يكون كل منهما عن اعتقاد القلب وعمله مع عمل الجوارح من الايمان، كل من الايمان ولكن درجات، فهذا غير ذلك. احنا قلنا شعب الايمان ايه؟ متفاوت، اعلى لا اله الا الله، وادنى اماطة الاذى عن اخر. اما الكلام عن ادلة اصحاب الايمان ابي حنيفة وال